يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب فاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة اللهم آمين. في هذا اللقاء وهو الدرس الأول من دروس البناء العلمي والتي تقدم من خلال هذه الدورة العلمية نتحدث بإذن الله عز وجل عن موضوع أعتقد أن كل من يروم طلب العلم الشرعي ويقصده لا بد أن يقرأ في هذا الموضوع ولا بد أن يبني فيه نفسه بناء علميا سليما صحيحا. ومع كثرة العلوم والمعارف التي ألف فيها العلماء في علم العقيدة في علم التفسير في علم المصطلح أو ما يسمى بعلوم الوسائل وبعلوم الغاية نجد أن هناك عناية خاصة من العلماء بما يسمى بأدب الطلب أو المنهج العلمي أو البناء العلمي لطالب العلم، وذلك أن العلماء يحرصون في هذه القواعد وهذه الضوابط أن يبنوا الطالب بناء سليما، فإن العلوم كثيرة والكتب عديدة، ويستطيع طالب العلم إذا عرف البناء العلمي وعرف المنهجية في طلب العلم أن يصل إلى العلم في أقرب وقت وبأسهل طريق. ولعلي أن أذكر لكم في مقدمة هذه اللقاءات قصة حدثت لأحد علماء مصر، وفي يوم من الأيام أصبح هذا الرجل هو المفتي الأكبر في جمهورية مصر العربية. بدأ هذا العالم تعليمه منذ الصغر، فحفظ القرآن ولم يتجاوز 9 من عمره. وكان عادة العلماء هناك أن بعد أن ينتهوا ويفرغوا من حفظ القرآن يتوجهوا إلى دراسة النحو، فبدأ بشرح الآج الرومية. الآج الرومية لها عدة شروح مختلفة، لكن من أصعب شروحها على الإطلاق شرح الشيخ الكفراوي رحمه الله. أول درس يبدأ فيه في هذا الكتاب يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، فبدأ بالإعراب قبل أن تتعلم النحو. حاول هذا الإمام أن يصل إلى العلم عن طريق هذا الكتاب فلم يفلح ولم يجد إليه سبيلا، فذهب إلى والده وكان مزارع فقال أنا أكتفي بدراسة القرآن وحفظه ولا أريد أن أطلب العلم، فأصر إلا أن تكون من العلماء. فمع شدة الإصرار هرب الابن إلى قرية أخرى وبدأ يعمل هناك فيها مزارعا، فكان وهو يحرث الأرض يقرأ القرآن، فمر به أحد العلماء فقال له أراك تكرر أشياء تقرأها؟ فقال أنا أحفظ القرآن. قال لماذا لا تتوجه إلى العلم؟ فأخبره بالقصة، قال قد آتاك الله علما وعقلا، لكن لا بد أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. فذهب فتعلم النحو على شرح الشيخ خالد الأزهري وهو من أبسط وأسهل الشروح في متن الآج الرومية، حتى أصبح فيما بعد من كبار علماء المسلمين. يقول أحد المؤرخين الذي كتب عن هذا العالم، يقول ولولا أن الله عز وجل، اسمع هذه الكلمة الجميلة، ولولا أن الله عز وجل أراد بهذا العالم خيرا لكان مثله مثل سائر الفلاحين، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في بعد ذلك في دفتر الوفيات، لم يتعلم ولم يعلم، فهو أيضا ليس له دفتر في الحياة كما ذكر هذا الإمام. إذا معرفتنا بالبناء العلمي يجعلنا نطلب العلم بطريقة سليمة وصحيحة ونصل إلى غايتنا وبغيتنا. كم عدد الآن الذين يتخرجون من الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي بشكل عام؟ أعداد كبيرة وأعداد هائلة، لكننا إذا أردنا أن نبحث عن العلماء من بين هؤلاء الأعداد الهائلة للذين يطلبون العلم نجد أن العلماء أعدادهم قليلة. لماذا؟ بسبب المنهجية في طلب العلم. الذي لا يوفق لسلوك ولطلب العلم بالطريقة السليمة والصحيحة فإنه لا يستطيع أن يصل إلى غايته. ما الذي يجعل إماما كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتصدر للفتيا وعمره 15 عاما؟ ما الذي يجعل أحد العلماء يؤلف كتابا أسماه العلماء الذين لم يبلغوا سن الأشد؟ كم سن الأشد؟ 40 عاما، 40 عاما سن الأشد. هناك من الناس من بزوا وبرزوا وتميزوا في العلم وهم لم يبلغوا 40 من عمرهم. السبب المنهجية في طلب العلم التي سلكوها. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى توفي وعمره 37 عاما، لكن انظر إلى الإرث العلمي الذي خلفه بعد وفاته رحمه الله، وهي هذه المؤلفات العديدة والمؤصلة تأصيلا علميا، ولو لم يكن فيها إلا كتاب معارج القبول لكفى به، ومع ذلك توفي رحمه الله تعالى وعمره 37 عاما. فالبناء العلمي الذي سنقدمه في هذه اللقاءات يساعد طالب العلم على أن يرسم له المنهج الصحيح في طلب العلم. أنت لو أردت أن تقرأ في كتب الفقه هناك العشرات من كتب الفقه، لكن بعضها قد يكون أوعى من بعض، فمعرفتك بالطريقة تجعلك أيضا تختصر لك الزمان وتختصر لك المكان، وأيضا تكون سائرا في طلبك للعلم على ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذن الذي يدفعنا للحديث عن هذا البناء العلمي هو أننا نريد أن نقدم العلم الشرعي لطالب العلم بطريقة سهلة وميسرة مع مراعاة الأدب، أدب الطلب، وأيضا معرفة الطريقة المختصرة، حتى يكون طالب العلم بإذن الله عز وجل في مستقبل أيامه من العلماء. لأن الإنسان كونه يقرأ، يعني الآن تجد بعض الناس يقرأ كثيرا لكن لا يجد أثرا لهذه القراءة في حياته، لا يستطيع أن يتحدث مع الناس بما يقرأه، لا يستطيع أن يمارس هذه القراءة واقعا عمليا في حياته. إذن البناء العلمي يساعد الطالب أيضا على كيف يقرأ الكتب بطريقة سليمة وصحيحة. هذا بإذن الله عز وجل ما سنتحدث عنه في هذه اللقاءات، ولكن يحسن بنا في مقدمة حديثنا عن البناء العلمي أو التأصيل العلمي لطالب العلم أو الإجابة على سؤال كيف أطلب العلم الشرعي، يحسن بنا في مقدمة هذه اللقاءات أن نتحدث عن فضل العلم وعن منزلته ومكانته. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تفضل على الأنبياء بنعم ومنن كبيرة، فمن هذه المنن أن الله عز وجل تفضل عليهم بأن جعلهم من أهل العلم. قال عز وجل عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وأيضا يقول سبحانه وتعالى عن يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال عن داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن العلم وفضله كثيرة، لكنني سأكتفي بإيراد 3 آيات منها مع بيان وجه الاستنباط من هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران دلت على فضل العلماء من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء في الأرض بشهادته عز وجل بنفسه وشهادة ملائكته، ولا شك أن هذا الاقتران يدل على فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. الأمر الثاني أن الله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود، وهو إيش؟ وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو. فقال العلماء فهذا دليل على فضل العلم وفضل أهله ومنزلتهم ومكانتهم. وقد استنبط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين 10 أوجه من هذه الآية، كلها تدل على فضل العلم ومنزلة أهله ومكانته. الآية الثانية يقول الله عز وجل في سورة آل عمران في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فضل الله عز وجل آدم وميزه على الملائكة، ولما سئلوا عن سبب هذا التمييز أو سألوا عن سبب هذا التمييز كانت الإجابة أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. فقال العلماء رحمهم الله: وهذا يدل على شرف العلماء ومكانتهم، لأن الله عز وجل ميز أبو الأنبياء آدم عليه السلام على الملائكة، ميزه بالعلم وشرفه به. أيضا من الآيات التي تدل على فضل العلم: وأرعوا أسماعكم لهذه الآية، لأنها آيتين في سورتين يبنى بعضهما على الآخر. يقول الله عز وجل في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن في بداية الآية قال أولئك هم خير البرية، ثم قال ذلك لمن خشي ربه. وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة، والإمام القرافي من كبار علماء المالكية رحمه الله تعالى، تقول أن من خشي الله فهو خير البرية، كما في سورة البينة: من خشي الله فهو خير البرية، وكل من خشي الله فهو إيش؟ فهو عالم. فينتج عن هاتين المقدمتين النتيجة، وهو أن خير البرية هم العلماء. واضح الاستنباط؟ إذن هذا أيضا دليل من الأدلة التي يسوقها العلماء رحمهم الله تعالى في بيان فضل العلم ومنزلة أهله. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دلت كذلك آيات كثيرة، أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل أيضا على فضل العلم. سنقتصر منها على 3 أحاديث. الحديث الأول رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين. هذا الحديث عن معاوية في صحيح البخاري ومسلم. خذ هذا الحديث وقارن بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول العلماء: ولو كان هناك دعوة لابن عباس أفضل من أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم لدعا له بها، ولكن لأن العلم هو أفضل ما يدعى به فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وكان ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح ابن عباس حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر رحمه الله ويؤخذ في فتح الباري: ويؤخذ من هذا الحديث أن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يكون من طلبة العلم. فإذا رأيت طالب العلم يرتاد المساجد لطلب العلم على أيدي العلماء ويرتاد منازلهم ومجالسهم، فهذه علامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. هل يؤخذ من هذا مفهوم المخالفة؟ وأعتقد إن شاء الله مفهوم المخالفة ستدرسونه في أصول الفقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة إيش؟ أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وقد ورد في بعض الروايات: ومن لم يرد الله به خيرا لم يبال به. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ضعف هذه الزيادة، لكن المعنى صحيح. فعلامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يسلك طريق العلماء وأن يسير على هديهم وأن يأخذ بطريقتهم رحمهم الله تعالى. الحديث الآخر وهو حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب، هذا الحديث الصحيح دل على فضل العلم من خمسة أوجه. أول هذه الأوجه أن طلب العلم طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في بداية الحديث؟ ها؟ من سلك طريقا أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الوجه الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إيش معنى تضع أجنحتها؟ ما معناها؟ طيب، هذا أحد الأوجه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهناك في كتاب، وهذا من الكتب التي أنصحكم بها وأنصح إخواننا بها كذلك، من الكتب الجميلة التي تحدث فيها رحمه الله تعالى عن فضل العلم ومنزلته وعن الخير العظيم الذي يجده طالب العلم في حياته، كتاب مفتاح دار السعادة. تحدث رحمه الله عن العلم وفضله بكلام عظيم يكتب بماء العيون، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: وهذا الحديث يدل على أن هناك تناسب وتوافق بين العلماء وبين الملائكة، فإن الملائكة، يقول رحمه الله، فإن الملائكة من أنصح خلق الله لبني آدم، ولذلك كان جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي. قال: وكذلك العلماء فإنهم من أنصح الناس لخلق الله. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال العلماء: معنى تضع أجنحتها أنها تمر، وكما ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة، أن لله ملائكة يطوفون، فإذا بلغوا مجالس الذكر أنصتوا وقالوا لإخوانهم هلموا إلى حاجتكم. فهذا دليل على فضل حلق الذكر وأن الملائكة تحفها. وكما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وإيش وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا أيضا يدل على فضل الأهل العلم ومكانتهم. بعض العلماء ذكر معنى آخر لوضع الملائكة أجنحتها، قال أنها تخفض أجنحتها توقيرا للعالم، ومنهم من قال أنها ترفعها بالدعاء للعالم، وسيأتي أيضا بيان هذا الأمر. فهذه بعض المعاني التي ذكرها العلماء في هذا الحديث. الإمام الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين ساق نقولات عديدة، وكذلك الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم. الأمر الثالث قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. ما المقصود بمن في السماوات؟ الملائكة، لأن الله عز وجل قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا. قال العلماء: وهذا دليل على فضل أهل العلم، لأنه إذا كان ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس بن عامر وذهب إليه عمر من أجل أن يستغفر له، أن يطلب من الله أن يغفر ذنوبه، قال: فكيف بدعاء واستغفار الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، ما سبب استغفار كما قال حتى الحيتان في جوف الماء، وفي رواية حتى النملة في جحرها؟ لماذا يستغفرون لأهل العلم؟ ها، من يعرف؟ يقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: لأن العلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويبينون الرفق بها والإحسان إليها، فلذلك تستغفر لهم هذه الحيوانات البهيمة كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال، وهو الوجه الرابع الذي دل عليه هذا الحديث، قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا دليل على فضل العلم، لأن الله شبه العلم بالنور، وبالتالي فإن الجهل يكون إيش؟ يكون ظلام، وهذا دليل على فضل العلم. طيب، سؤال: أيهما أشد ضوءا، الشمس أم القمر؟ الشمس. لماذا لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالشمس وعدل إلى تشبيههم بالقمر؟ تفضل. لأن القمر له يعني وقت التمام، وقت النقصان، فيكون في مجال التفريق بين يعني ليلة التمام القمر وليلة يعني الهلال وكذا. طيب، يكون في فرق بين الجاهل والعالم. نعم، يقول العلماء: وذلك لسببين، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالقمر ولم يشبههم بالشمس لأمرين. الأمر الأول أن القمر يكون على حالات، فيكون بدرا ويكون هلالا ويكون محاقا، فكذلك العلماء في ترتيبهم في العلم، فمنهم من هو كالبدر في تمامه وفي سعة علمه، ومنهم من هو كالهلال في قلة علمه، ومنهم من هو أدنى من ذلك، ومنهم من هو بين ذلك. فهذا السبب الأول. السبب الثاني وهو مهم، أن نور القمر مستمد من الشمس، فكذلك نور العالم لا يضيء إلا إذا استمد نوره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بهذا المثال العظيم. الرابع أو الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا دليل واضح على فضل أهل العلم، لأن الإنسان يرثه من أقرب الناس إليه، وأقرب الناس إلى الأنبياء هم العلماء، ولذلك هم ورثته. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. دخل أعرابي على مجلس ابن مسعود رضي الله عنه فرأى فيه طلبة العلم، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمعوا على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. العلم ميراث النبي كما جاءت في النص، والعلماء هم وراثه. فهذا أيضا دليل على فضل أهل العلم ومكانتهم ومنزلتهم. الحديث الثالث الذي يدل على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. يقول ابن جماعة في تذكرة السامع المتكلم، يقول: وأنت إذا تأملت إلى هذه الأشياء الثلاث وجدتها في معلم الناس الخير. أولا قال: علم ينتفع به، وهذا واضح في العلم الذي يعلمه للناس. قال: وأما الصدقة الجارية فأعظم الصدقة التي يتركها الإنسان هي العلم الذي يبقى في هذه الأمة. كم العلماء، يعني كم بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبيننا وبين الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ومالك وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء، ولا زالت علومهم حية بيننا. والدليل على أن أيضا أن الصدقة في هذا الحديث تدخل فيها العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي دخل متأخرا في الصلاة، ماذا قال النبي لصحابته؟ من إيش؟ من يتصدق، من يتصدق على هذا؟ فالإنسان بعلمه يتصدق على الآخرين بما أتاه الله سبحانه وتعالى. قال: أو ولد صالح يدعو له. ولا أعظم من أن يكون الذين يدعون لك هم أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج، وكذلك الإمام النووي، وبالتالي لم يرزقوا بالأبناء، لكن لهم من الطلاب ومن الأتباع الذين يدعون لهم ليلا ونهارا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ما يجعل الإنسان بالفعل ينظر إلى فضل العلم ومكانة أهله. فهم وإن وسدوا في التراب لكنهم أحياء بعلومهم وبتلاميذهم وبما تركوه من إرث عظيم، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه العلوم العظيمة. هذه ثلاثة آيات تدل على فضل العلم، ومثلها ثلاث أحاديث تدل على فضل العلم. المسألة الثالثة التي نتحدث عنها، المسألة الأولى فضل العلم في القرآن، والثانية فضل العلم في السنة، الثالثة مقارنات. هناك مقارنة بين بعض الأمور التي أحيانا قد تصرف الإنسان عن طلب العلم، ومن هذا المقارنة بين العلم وبين نوافل الطاعة. أيهما أفضل؟ أن يشتغل طالب العلم بالقراءة والبحث والتحصيل والدراسة في ليله، أم يقوم لصلاة الليل؟ ها. أن يتعلم فينفع بعلمه الناس. نعم. فهو ينفع غيره. صحيح. وهذا ما ذهب فضله. ها. طيب أعطيه. أن يتعلم يكون نفعه أو ثوابه متعديا له ولغيره. طيب. أما قيام الليل أو الثواب جيد. الخاص هذا جيد. ثوابه متعد فقط له. صحيح جيد. العلماء ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه باتفاق العلماء أن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من التقرب بنوافل الطاعة، وهذا أيضا مروي عن الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، ومروي كذلك عن الزهري، بل إن ابن عمر رضي الله عنه قال: باب، أو قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث أبي الدرداء قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ما الذي يجعل الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الطاعة؟ عدة أمور، منها أولا ما ورد في نصوص الشريعة من أحاديث وقبلها آيات تدل على فضل العلم ومنزلة أهله. الأمر الثاني أن نفع العلم متعد، العالم نفعه له وللآخرين، بينما العابد نفعه قاصر عليه. ومن المعلوم أن العبادات متعدية النفع هي أفضل من العبادات التي تكون محصورة أو مقصورة على الإنسان. العلماء رحمه الله تعالى أيضا لاحظوا ملحظا آخر في فضل العلم على النوافل، وهو أنهم قالوا أن الاشتغال بالعلم الشرعي بالنسبة للأمة فرض كفاية، وفروض الكفاية من يقوم بها فإن الأجر الذي يترتب عليه أكثر من نوافل الطاعة. لماذا؟ لأنه يسقط الإثم عن الأمة. وأعظم ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله هي عبادة تسقط بها الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل الإمام عبد الله العمري رحمه الله تعالى، وكان من العباد الزهاد، أرسل رسالة إلى الإمام مالك. الإمام مالك صرف حياته في تعليم الناس العلم، فهو بين مجلس فقه ومجلس حديث ومجلس فتية، فكأن هذا العابد رأى أن الإمام اشتغل بالناس عن العبادة، فأراد أن ينصح له بأن ينقطع عن الناس وأن يقبل على العبادة. فقال الإمام رحمه الله برد لطيف مؤدب، قال: إن الله قسم الأرزاق، قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فمن الناس من فتح الله له في باب الصلاة، ومنهم من فتح له في باب الصدقة، ومنهم من فتح له في باب الصيام، ومنهم من فتح الله له في باب الجهاد. ونشر العلم والخير من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وأرجو أن أكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. رأيتم التناصح الذي يكون بين الأئمة رحمه الله تعالى، وأيضا إلى فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة حينما بيّن أن الاشتغال بالعبادة بالعلم لا يقل فضلا، بل قد يكون أعلى من الاشتغال بنوافل الطاعة. لكن هل معنى هذا أن يكون طالب العلم عريا عن أن يكون صاحب عبادة؟ لا. من أعظم الأمور التي تعين طالب العلم على الطلب هو قربه من الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقبح بطالب العلم أن يكون خاليا من هذه العبادات من النوافل قيام الليل. بل إن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي يرى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، قال لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر قال: إنه رجل إيش؟ قال: إنه رجل سوء. فطالب العلم يحتاج إلى قربه من الله عز وجل، وأعظم ما يكون القرب من الله أن يحرص العبد على هذه العبادة. لكن العلماء يريدون هذه المسألة في حال كان هناك تباين، يعني إنسان يقوم الليل وعندي مسألة أريد أن أبحثها، قال: لا، تبحث هذه المسألة فهو خير لك في دينك وخير لك في دنياك. أيضا من المقارنات التي يقارنها العلماء المناصب والعلم. أيهما أفضل، أن تلي منصبا أو وزارة أو أن تكون من أهل العلم؟ أحيانا هذه تبحث أيضا في باب آخر، أن الإنسان قد يقبل على العلم ثم يلي المنصبا فينصرف عن طلب العلم. وعده الإمام الماوردي رحمه الله، عد هذه المسألة في كتاب أدب الدنيا والدين من الصوارف عن طلب العلم الشرعي. نحن نريد طالب العلم أن يكون ذهنه متفرغا للعلم الشرعي. مما يذكر في هذا أن العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى فضل، تعرفون نبي الله داود عليه السلام وسليمان كانوا أنبياء وكانوا إيش؟ وكانوا ملوك. لما أتى وتوعد الهدهد أن يقتله، قال الهدهد ماذا؟ أو قال سليمان: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فماذا قال الطائر الهدهد؟ قال: أحطت بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فانظر إلى الطائر الذي يتفاخر على نبيه من أنبياء الله أنه أحاط علما بشيء لم يعرفه هذا النبي. فقال العلماء: وهذا دليل على فضل العلم ومكانة أهله. الإمام ابن فارس أبو الحسين ابن فارس اللغوي معروف يعني من أئمة اللغة تحدث يقول: لم أكن أظن أن هناك لذة تعدل لذة الرئاسة والوزارة. قال: حتى جلست في مجلس مناظرة بين سليمان الطبراني وبين أبي بكر الجعابي، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، والجعابي يغلب الطبراني بكثرة بقوة ذكائه. يقول: فقال الجعابي للطبراني: سأحدثك بحديث. قال: قل. قال: حدثنا أبو خليفة عن سليمان بن أيوب عن، ثم حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، أنا سليمان بن أيوب، واسمع مني ليعلو سندك. فاستمع منه. قال: فتمنيت أنني أنا مكان الطبراني وأنني غلبته. وهذا أيضا كان يتحدث عن فضل العلم ومكانة أهله. الخليفة المنصور أبو جعفر المنصور قيل له حاشيته، قالوا له: هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: أن أجلس على مصطبة، مصطبة مثل هذا الكرسي، وحولي أهل الحديث، فيقول المستملي حدثنا، فأقول: حدثنا فلان وأخبرنا فلان. يقول: فلما أتى اليوم التالي وإذا بالوزراء وأبناء الوزراء وإذا بهم يأتون بمحابرهم وأقلامهم فيجلسون أمام الخليفة رحمه الله تعالى، فنظر إليهم فقال: لستم أنتم، لستم أنتم طلبة العلم الذي أريد، إنما هم الدنس ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، برد الآفاق، الذين يطلبون العلم في كل مكان. فهذا أيضا كان أمنية من أمنيات الخليفة أبو جعفر المنصور أن يكون من أهل العلم وأن يلي هذا العلم. المسألة الرابعة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء هي ثمرات الطلب، وهذه من الأمور الهامة. أي أمر تقصده لابد أن يكون له ثمرة، وهذه الثمرة هي التي تحفزك على الوصول إلى هذا الأمر. الآن الذي يحرص على المال تجد أنه لا يكل ولا يمل من طرق جميع الأبواب التي يريدها، لأن لديه ثمر وهو أن يصل إلى المال. كذلك طالب العلم إذا طلب العلم فلطلبه للعلم ثمرات. أول ثماره هو أنه طريق يوصل إلى تقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. من أعظم الأمور التي يصل إليها طالب العلم أن يصل إلى درجة التقوى. طيب، إذا أصبح من المتقين، يقول بعض السلف: والله لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت بعدها الموت. قيل له: ولما؟ قال: لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله مني كنت من المتقين، فإذا كتبني الله من المتقين فكما قال رب العالمين: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، الآية. فهذا دليل على أن من أعظم ثمار طلب العلم الوصول إلى تقوى الله. كيف يصل الإنسان إلى تقوى الله؟ إذا علم وعرف ربه حق المعرفة. كيف يعرف الله؟ يعرفه بأمرين: يعرفه بآياته، ويعرفه بأسمائه وصفاته. ولا يصل الإنسان إلى هذه إلا إذا طلب العلم الشرعي. والتقوى كما أنها ثمرة من ثمار العلم هي أيضا طريق من الطرق إلى العلم، لأن الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أخذت الواو على أنها واو استئنافية يكون لها معنى، وإذا أخذت على أنها عاطفة فيتم هذا المعنى، وأن من الطرق التي تعين الإنسان على أو تعين طالب العلم على الوصول إلى الغاية في العلم أن يكون من المتقين لله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمار الطلب هو أن يصل العبد إلى الإمامة في الدين. هل من العيب أن يكون إنسان إماما في الدين؟ الله عز وجل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش يوقنون، وأيضا وجعلنا للمتقين إماما. فهذا من الأمر الحميد الذي يسعى إليه الإنسان، أن يكون قدوة في الخير وأن يكون معلما ومرشدا للناس فيما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر عن نافع بن عبد الحارث رحمه الله، وكان عمر بن الخطاب قد جعله واليا على مكة، فلما وصل عمر إلى عسفان خرج نافع بن عبد الحارث لاستقبال أمير المؤمنين، فقال من جعلت على أهل مكة أو أهل الوادي؟ قال جعلت لهم ابن أبزاء. قال عمر من ابن أبزاء؟ قال مولا من موالينا. قال تستعمل على الناس مولا؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الإمام عبد الرحمن الأوقص رحمه الله تعالى، وكان من الأئمة الذين اشتهروا بالقضاء، محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان دميم الخلقة، وكان يقال عنه يقولون عنه أنه كان عنقه داخلا في بدنه، وكان له زجان، يعني يتحدثون عن منكبيه كأنهما زجان وهي التي في أسفل الرمح. فقالت حتى أنه يوم من الأيام كان يدعو الله يقول اللهم أعتق رقبتي من النار، فالتفتت إليه امرأة قالت يا بني وأي رقبة لك؟ يقول أخذته أمه وقالت يا بني إنك لا تكون في مجلس إلا وتكون المضحوك منه المسخور به، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه. فطلب العلم حتى أصبح من كبار القضاة، فكان الخصوم إذا قعدوا وجلسوا بين يديه وإذا بهم يرتعدون من الخوف منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيضا من فضائل ومن ثمار طلب العلم الشرعي أنه ينجي من الفتن، خاصة إخواني نحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الحديث وكثر فيه الكلام وقل فيه العمل، وابتعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ينجي طالب العلم في هذا؟ هو ما الذي ينجي الإنسان من هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات؟ ينجيه أن يكون طالبا للعلم يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لما خرج قارون على زينته في قومه ماذا قال عامة الناس؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال أهل العلم؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالعلم ينجي صاحبه من فتن الشهوات والشبهات. أيضا من ثماره الحياة الطيبة. يقول ابن القيم العلم نور في القلب وحياة في الروح يجدها الإنسان كلما أقبل على ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال عز وجل أو من كان ميتا في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول صلى الله عليه وسلم وأرعو أسماعكم لهذا الحديث العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض طيبة قبلت الماء ونبت الزرع، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وشربوا، لكن الأرض ليست أرض زراعة. قال ومنها قيعان لا تنبت ماء لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ، فكذلك مثل من فقها في دين الله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول ابن القيم رحمه الله والعلماء على ثلاثة أنواع: علماء يحفظون سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظون كلام الله ويفهمونه، وذكر له مثالا ابن عباس رضي الله عنه، وآخرون يحفظون العلم لكنهم لا يفقهون معناه، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع، وأما الآخرون هم الذين يعرضون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا مما يقود إليه العلم تحصيل اللذة. أحيانا بعض الناس توقع أن اللذة هو أن يجدها الشخص في معصية الله عز وجل، يجدها في شرب خمر أو يجدها في فعل فواحش. أقول في هذا الدين لذة لا يعدلها أي لذة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول الإمام الزرنوجي رحمه الله تعالى في كتابه أدب المتعلم، يقول من وجد لذة العلم قلما يرغب فيما عند الناس. اقرأوا حياة العلماء الذين وجدوا هذه اللذة تجد أنهم لا ينظرون إلى الآخرين، لأنهم وجدوا متعة وسعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل ولا يصفها إلا من عاشها. أيضا في هذا يريدون موقفا للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله وهو يؤلف كتابه، يقول كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأسجلها في موضعها من الكتاب فأبيت سهرانا فرحا مني بتلك الفائدة. تخيل أن يأتيك خبر سعيد في ليلة من الليالي، قل والله ما نمت من إيش؟ من الفرح والسعادة. يسهر الإنسان لأنه ينتشي، فإذا انتشى لا يكون للنوم مكانا لديه. هذا الانتشاء وهذه السعادة عند هذا العالم حصلها حينما وجد فائدة، وحياة العلماء في ذلك كثيرة جدا. الثمرة الأخيرة الثمار كثيرة، لكن نحن نختصر: الوصول إلى خشية الله عز وجل. العلم يا أحبتي ليس بكثرة الرواية، ليس بكثرة التأليف، ليس بكثرة الكلام، وإنما العلم ما وقر إيش في القلب وصدقه العمل. ولهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا خشي العالم ربه عز وجل فإن هذا العلم يكون له ثمرة وأثر كبير. يقول بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله عز وجل، ويقول بعضهم العلم النافع هو ما وقر في القلب، أما ما تلفظ به الإنسان فهو حجة الله عز وجل على بني آدم. ولما كانت الخشية هي طريقا للعلم. كان بعض العلماء إذا رؤي تذكر الله عز وجل، فيقولون إذا رأينا فلانا أو تذكرناه ذكرنا الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن الشجري رحمه الله تعالى كان لديه يقولون من خوفه من الله أن مجالسه لم يكن فيها إلا أدب الدرس أو أدب النفس، لا يوجد فيها شيء من كلام الناس، إما فائدة تستفيد منها علما، وإما أن تكون للإنسان فائدة أخرى يكتسبها في نفسه. نختم الحديث بالحديث عن أنواع العلوم، ما حكم تعلم العلوم؟ يقول العلماء العلوم على ثلاثة أقسام، من هذه العلوم ما ينهى عنه ابتداء، ومن العلوم ما ينهى عن كثرة الاشتغال به، والثالث منها ما يكون تارة محرما وتارة واجبا وتارة مباحا. لماذا؟ لأن العلم، لفظ مصطلح العلم، لم يرد في القرآن أو في السنة دائما على سبيل المدح، بل ورد أحيانا على سبيل الذم. يقول الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو علم لكنه لا ينفع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. طيب، القسم الأول ما ينهى عنه ابتداء، مثل ماذا؟ علم السحر. السحر علم؟ نعم، السحر علم، لكنه علم ضار لا ينفع صاحبه، بل تعلمه كفر بالله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق. الثاني ما ينهى عن كثرة الاشتغال به، مثل ماذا؟ مثل علوم الآلة. العلوم على قسمين كما سيأتي، علوم آلة أو علوم غاية وعلوم آلة. علوم الغاية العقيدة، الحديث، التفسير، الفقه، وعلوم الوسائل هي أو الآلة هي المصطلح، مصطلح الحديث، اللغة العربية، البلاغة وغيرها. فالعلماء نهوا مثلا عن كثرة الاشتغال بالنحو، يكفي من النحو ما تقيم به اللسان وتفهم به مراد كلام الرحمن عز وجل، أما ما زاد عن ذلك من تشققات وبحث طويل ومضني لا يخرج صاحبه من نتيجة، هنا نهى عنه العلماء، بل قالوا إن النحو في الكلام كالملح في الطعام، فيأخذ منه الإنسان بقدر حاجته. الثالث من العلوم ما يكون تارة محرما وتارة واجبا وتارة مباحا، مثل ماذا؟ علم النجوم. علم النجوم، فعلم النجوم إذا كان لمعرفة القبلة فيكون هنا إيش؟ واجب، وإذا كان لمعرفة الطريق فيكون مباحا، وإذا كان لما يسمى بعلم التأثير وهو ربط القضايا الأرضية بالحوادث الفلكية، مات أو حدث الحدث الفلاني لأن النجم الفلاني خرج عن مداره أو فعل أو كذا، لهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس، قال إن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتم هذا فهرعوا إلى الصلاة. هذه أقسام تعلم العلوم. والعلماء بشكل عام يقولون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما المراد بمعنى فريضة على كل مسلم؟ قال العلماء العلم على نوعين، ما هو فرض عين يجب علينا جميعا أن نتعلمه، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية مسلمة هناك علوم يجب علينا جميعا أن نتعلمها. التوحيد، تريد أن تصلي يجب عليك أن تتعلم الصلاة. لما سئل ابن المبارك عن هذا الحديث قال هو أن يقع الإنسان في مسألة فيسأل، يجب عليه أن يسأل عنها ويعلم مراد الله عز وجل فيها. الإمام الخطيب البغدادي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، المراد به إيش؟ قال المراد به علم التوحيد. من علم الصلاة، الذي يريد الحج يجب عليه أن يتعلم الحج، الذي يريد أن يزكي يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا. الأخير قال منه ما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي في الأمة سقط الإثم عن الباقين، وهو قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هذه كانت أهم العناصر التي أردنا أن نجعلها كمقدمة بين حديثنا عن البناء العلمي. إن شاء الله اللقاء القادم سنتحدث عن أدب الطلب، لأن طالب العلم بحاجة قبل أن يتعلم أن يحمل أدب هذا العلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله أو قالت له أمه: يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. نعتذر لإخواننا الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، لكن إن شاء الله سنخصص لها إجابة في موقع الدورة العلمية على الإنترنت. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله كما جمعنا وإياكم في هذا اللقاء نجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته، إنه عز وجل جواد كريم. وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأدب